بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام فيما استدل به من الروايات على عدم منجزية العلم الإجمالي حتى من حيث جواز المخالفة القطعية. ومن تلك الروايات ما استدل به المحقق النائيني قدس سره، مما دل على جواز جوائز السلطان، منها معتبرة أبي ولاد حديث واحد باب 51 من أبواب ما يكتسب به. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم، وأنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك، فقال لي: كل وخذ منه فلك المهنى وعليه الوزر. وقد أفاد المحقق النائيني أن هذه المعتبرة صريحة في أن المال مع اختلاطه بالحرام، حيث إنه لا مكسب له إلا من أعمال الظلمة، مع ذلك يجوز أخذه. كما أن رواية أبي المغرى الحديث الثاني من نفس الباب عبر عنها بأنها ظاهرة، وتلك عبر عنها بأنها صريحة. سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال: أصلحك الله، أمر بالعامل، يعني عامل السلطان عامل الزكاة، فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال: نعم. قلت: وأحج بها؟ قال: نعم. وذكر قدس سره أن حمل هذه الروايات على الشبهة غير المحصورة بلا شاهد، أو أن حملها على ما إذا خرج بعض أطراف الشبهة المحصورة عن محل الابتلاء أيضا من دون شاهد، فهو يرى صراحة الأولى وظهور الثانية في أن موردهما الشبهة المحصورة للمال المشتمل على الحرام مع دخول سائر أطرافه محل الابتلاء، ومع ذلك رخص الإمام في ذلك، يعني في أخذه. وذكر كاشف الغطاء الشيخ حسان في أنوار الفقهاء بأن هذه النصوص ناظرة لفرض كون المال مجهول المالك، أي أنه يعلم أن في بعض هذه الأموال حراما، فهي من موارد العلم الإجمالي بالحرام، لكن توجد خصوصية لمورد هذه الروايات، وهي أن مالك هذا المال الذي أخذه السلطان منه شنو؟ مجهول ولا يمكن الوصول إليه. فالإمام عليه السلام بولايته على المال المجهول مالكه الذي لا يمكن الوصول إليه أباحه للمؤمنين من الشيعة، لأنه حكم قانوني عام كي يستدل بها على عدم منجزية العلم الإجمالي للحرمة المخالفة القطعية، بل لأن موردها مجهول المالك مما للإمام ولاية عليه، فهو بولايته أحله للمؤمنين من الشيعة لرفع الضيق عنهم والحرج وأشباه ذلك. ومع ذلك لا بد من تقييد مثل هذه النصوص بما دل في الصحيح على عدم جواز أخذ ما علم أنه ظلم، كما في موثقة إسحاق حديث 2 باب 53 من نفس هذا الباب، قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، فقال: يشتري من ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا، يعني ما لم يعلم أن نفس المال مما ظلم فيه أحدا، فتكون هذه الرواية مقيدة لما سبق، وهي في فرض العلم التفصيلي بأن عين المال مأخوذ بالظلم فإنه لا يحل، فكأن حرمة المال مشروطة بالعلم التفصيلي واقعا، أي ما لم يعلم أنه ظلم تفصيلا فهو شنو؟ حلال له واقعا. والإنصاف أنه حيث قام المرتكز العقلائي على حرمة المخالفة القطعية لموارد العلم بمال الغير، فحيث يوجد ارتكاز عقلائي واضح على عدم التسامح في مورد العلم بوجود مال للغير، فاحتفاف هذه النصوص بالمرتكز العقلائي القائم على حرمة المخالفة القطعية في فرض العلم بأن المال للغير يوجب انصراف هذه النصوص عن موارد الشبهة المحصورة لمال الغير مع دخول سائر الأطراف شنو؟ محل الابتلاء. وأما ما ذكره كاشف الغطاء فمما لا قرينة عليه كي يكون محلا لحمل النصوص عليه. ظهر احنا اليوم أكلنا وقتكم، ضاع الوسائل، دورنا، هذا اللي يعتمد على الكتاب يخسر. فيأتي الكلام في الرواية الأخيرة ايش نسوي بعد. والحمد لله رب العالمين. نعم.